هذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستقرقه قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تقف فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني خير Thank you. فسويها وأوحى وأغرق ليلى وأخرج ضحايا والأرض بعد ذلك دخاها أخرج منها ما الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.